سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، القائل في حديثه الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على إطعام الطعام لإرادة وجه الله تبارك وتعالى، وكان آخر ما ذكرنا أن قرأنا الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. بينا من خلال ما ذكرنا عظيم الأثر المترتب على إطعام الطعام، وقبل ذلك بينا الأثر المترتب على عيادة المريض، والأثر المترتب على ري الظامئين. واليوم معنا باب جديد، باب الثواب المترتب على من سقى آدميا أو بهيمة أو حفر بئرا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحفر البئر من عمل الخير، لذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني، فنزل في البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، لنا في البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. تعالى بارك الله فيك. في الحديث قصة القصة أن رجلا من الأمم السابقة التي تقدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، فعلاه رهق السفر وجهده، وأصيب بالظمأ، فجعل يبحث عن ماء حتى وجد بئرا، وكان البئر في العمق ولا في الطول؟ هو حيبقى في بئر مش كده ولا كده؟ خليك صاح. فنزل إلى البئر، وفي هذا أن البئر لم تكن ماؤه كثيرة، إذ لو كان الماء كثيرا لما احتاج إلى أن ينزل. ثانيا، لما نزل شرب ثم خرج فوجد كلبا يلهث. الكلب أكرمكم الله لا يلهث إلا من عطش شديد، والله تعالى ضرب المثل في كتابه بالكلب الذي يلهث، لكن هذا المثل مثل السوء ضربه الله تعالى لمن علم الحق وزاغ عنه، لمن علم الحق وزاغ عنه. قال كمثل الكيه الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال فنزل فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من شدة العطش. الثرى اللي هو ايه؟ التراب. فقال الرجل لقد بلغ بالكلب ما بلغ به، يعني أصاب الكلب الظمأ وأصابني الظمأ، فرق لحال الكلب فنزل إلى قاع البئر. لكن أريدك أن تفطن إلى شيء، لما نزل لنفسه شرب ولم يحمل ماء، طب هو نزل مرة ثانية ليحمل ماء، كيف يستطيع الصعود؟ هو أكرمكم الله خلع فردة من الخف، عارف الخف اللي هو ايه؟ مش الناع، الخف ده ناعل بس بيغطي الايه؟ بيغطي الكعب، يعني يشبه الى حد ما اليوم شراب يا حبيب قلبي البيادة، البيادة او اي حذاء ميري بيغطي تعب الرجل، ده يطلق عليه خف، يعني يأخذ حكم الخف، لو لبسه على وضوء يصح ان يمسح ايه؟ ان يمسح عليه ويصلي. طيب هو الان لما نزل البئر شرب تسلق وصعد، لكن نزل ليحمل ماء للكلب، سيحتاج الى ان يتسلق، طب كيف يحمل الماء؟ شوف، اريد شوف، انظر الى الفطنه، امسك خفه المليء بالماء بايه؟ بفمه، يعني مسكه كده من شفايفه كده ثم تسلق وصعد، يبقى تكلف جهدا اكبر ولا الجهد الاولاني هو الجهد الثاني؟ تكلف جهدا اكبر. كل هذا من اجل ماذا؟ من اجل كلب. طب الاسلام دين عظيم، الدين اللي بيحترم في الكلب روح، مش روح هو؟ روح احترامه فيه ايه؟ ان هو حارس على حياته، حارس على حياة الكلب. طيب الاسلام العظيم ده اللي بيحرص على حياة الكلاب ويعترف لها بحق الحياة، تفكر انه في يوم من الايام يأمر بقتل انسان بغير حق؟ ابدا. افهم معايا، يبقى اذا في الحديث ده بيان لعظمة الاسلام، بيان لعظمة الاسلام، الاسلام يحرص على حياة الكلاب، ومن ثم يثيب من يقوم على امر الكلب بالسقيا يثيبه ثوابا عظيما. الثواب هو ايه؟ مغفرة الذنب، مغفرة الذنب. قال فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ الكلب من العطش مثل الذي كان مني، فنزل في البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، يعني بفمه، حتى رقى، رقى يعني صعد، فشكر الله له فغفر له. ومن ثم الصحابة الكرام لما سمعوا القصة قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا. يبقى المراد من ذكر القصة إيه؟ لا التربية يا حبيب قلبي، التربية. النبي صلى الله عليه وسلم بربي الصحابة، وكما ذكرنا سلفا أنه كان يستخدم كل وسائل الإيضاح. القصة هذه وسيلة إيضاح ولا وسيلة إيضاح؟ ذكر لهم القصة ليوضح لهم خلقا يريد أن يفعله فيهم، ثم بالقصة يعني تتضح المعاني، وبالقصة يقف الإنسان على حقيقة الفهم. أراد أن يربطهم بالرحمة، وخاصة الرحمة بالبهيم، فذكر القصة مما كان قد سبق. يبقى لذلك قالوا يا رسول الله، متى قالوا؟ لما سمعوا القصة، يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، هناخد ثواب على البهائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجرا. يبقى يا جماعة ده القصة في الكلب. طب لو أكرمكم الله لو البيت في قطة، والقطة مش طايلة كوباية المية وعمالة تشد على الزين كده أو بتشد على التلاجة، بدل ما تضربها بالعصاية لا هات ليها الكوباية كده وجربها من إيه؟ منها حتى تشرب. وفرق بين القطة والكلب في السوق، سوق الكلب طاهر ولا نجس؟ نجس، يعني نجس البير ولا نجس الإناء؟ ينجس الإناء. طب واحد يقول لي الله، طب ما الرجل سباب الخف، هل يلزم الرجل أن يغسل الخف 7 مرات إحداهن بالتراب؟ لا ولا لا؟ المقصود الإناء. أيوة، يبقى لا يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. لكن لو شرب من البير، ما يشرب من البير مش فيه إشكالية ينجسه أبدا. لو شرب من حاجة غير البير برضه لا يغسل، هو الإناء فقط، لأن الإناء أداة الأكل. افهم معايا ترتيب. يبقى إذن فرق بين سوء الكلب أكرمكم الله وسوء القطة أو الهرة. سوء الكلب إن شرب من الإناء نجس، ومن ثم يكلف صاحب الإناء أن يغسل الإناء بإيه؟ 7 مرات إحداهن بالتراب. الإناء إذا كان مستخدما في البيت، لكن ممكن يبقى الإنسان عنده كلب رابطه الحراسة وحط له أدوات خاصة بيه هو وبيشرب في الإناء نغسلها له؟ لا. ليه؟ خاصة بيه مش فيها إشكالية. أما الإناء المستخدم عند الآدميين طيب، أما القطة سقرها طاهر. عم الشيخ ده بتاكل فلان، ما تاكل وأنت مالك ومالك، هي اللي بتاكل مش أنت. طب ومش ينفع عم الشيخ يعني هي أكلها الفلان ده مش نجس الفم؟ لا، هي فمها طاهر، إن شربت من الإناء اشرب من الإناء ولا حرج. أما إذا تقذرته أنت حر. إيه التقذر يعني إيه؟ أنت قرفان شأنك، لكن لا تحمل غيرك على ما أنت عليه. أنت نفسك مش جاية خلاص، لكن ما تحرمش على الناس. سؤر الهرة طاهر ولا نجس؟ طاهر. طيب يبقى إذن لو رأى أحدنا هرة في بيته تريد يعني الشراب، هتعبر ازاي؟ مش هتقول لك مشرب ولا هتقول لك مبرو، لكن هي هتعبر ازاي؟ بتلف مش لاقيه ميه، بتمد ايديها على الثلاجه. احنا عندنا بقى تسوق نوايا نقول لك لا ده هي بتمد ايديها على الثلاجه علشان تاخد الفرخه، ومين قال لك ان هي عارفه ان هو فرخه؟ يبقى انت لما تجيب لها ميه تحطها لها هتعرف ان هي متلصصه ولا ظامئه. لو متلصصه هتسيب الميه وتمشي. يبقى هي كان هدفها ايه؟ كان هدفها الفرخ. عند ذلك تغلق التلاجة، ما تقتلهاش. يا عم الشيخ ده مؤذية. لا هي مش مؤذية، أهل البيت هم المؤذيين. ليه؟ مهملين مهملين. طب آذت وخرجت عن حد الاستقامة وبدأت تعض، تعض يبقى أصبح بها داء الكلب. داء الكلب اللي هو يعني أصبحت سعرانة. السعرانة صرف معها ازاي؟ حطها في قفص ونسرح بيها بعد كده وانت مسافر كده، حطها طريق. طب مش نقتلها؟ ما اقدرش افتي في القتل. نقتل برضو حتى لو كان. افهم عتتي؟ يبقى اذا راح غفر الله تعالى للرجل ذنوبه بسبب انه رق لحال كلب فسقاه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن الله غفر لبغي في كلب سخاه. عارف البغي اللي هو إيه؟ الفاش. ربنا غفر له فجوره لما رق قلبه لكلب سقاه. سقاه. يبقى في هذا الحديث إشارة إلى أن الله تعالى يضمن رحمته صغير الفعل كما يضمن عذابه صغير الفعل، علش حتى لا يحتقر الإنسان صغير المعروف ولا يحتقر الإنسان صغير الذنب. في صحيح البخاري غفر الله لبغي في كلب سقاه ودخلت امرأة النار في هرة حبسته، يعني حبست هرة، حبست قطة، ربنا عذبها بالنار، والثاني سقى كلبا ربنا أدخله الجنة. احنا حافظين مثل مصر بنقول فيه ربنا بيحط سره، ها شوف حافظينه، الله تعالى يضع سره في أضعف خلقه. طيب اهو، طب ايه رأيك القطة دي؟ ربنا جعل في تعذيبها النار، وربنا جعل في رحمة الكلب الجنة. كنا زمان ذكرنا قصة وقلنا هذه القصة في كتب الأدب موجودة. رجل من الزاهدين المصريين كان يقال له ذنون المصري، من أهل مصر، وكان زاهدا من الزاهدين، وكان ذنون لا يجالس الناس لكثرة أذى الناس. ما هو أنا هقعد مع الناس لما يبقوا الناس يعني مش مؤدبين هيعملوا إيه؟ هيقولوا فلان وعلاه ويقلبوا السيرة وغيروا، أنا هشتغل معاه، يبقى ضيعوا أحوال. المؤذي ده أعتزله، إن استطعت أن أناصحه أناصح، لم أستطع أترك الجلسة وأمشي. طيب ذنون كان لا يجالس الناس وكان سياحا في الأرض، هو ماشي في الجبل كده أراه الله آية، وآية عظيمة جدا. أي شيء أراه؟ أراه عقربا تمشي في الجبل. هي غريبة، ما الجبل كله إيه؟ كله عذارب، لكن لا، العقرب ده كان ماشي طالع في مهمة رسمية رايح مأمورين. ذنون لما رأى العقرب تأمله ومشي وراه. هو العقرب حيمشي يعني في الساعة كم كيلو ولا حاجة؟ العقرب هو طوله يوم ما يبقى على الآخر يعني كبير طول 20 سنتي، يما يفحش يبقى يعني بلغ طيب. وماشي العقرب، مشى خلفه ذنون يشوفه رايح فين. ما هو العقارب بتمشي في الاحوال الخارجه، لكن ده واخد خط مستقيم كده وماشي. فتبعه ذنون، ولما تبعه وصل العقرب الى شاطئ جدول المي جناية. يبقى رايح فين هو؟ العقرب بخاف من المي. افهم من جملة يعني ما هو مكتوب في كتب العلم أنك لو كنت في أرض مخيفة أو مخوفة وفيها عقارب وأردت أن تنام، هات كوباية مية مثل دي كده وكب حول المكان اللي هتنام فيه، خطيها كده ما تقطعش ونام في وسطيها، ما تخافش، لن تقوى عقرب أن تصل إليك. ليه؟ بتخاف من المي. لكن عقرب ده رايح فين؟ رايح على المي. يبقى معناها رايح في مهمة انتحارية، في مهمة انتحارية على طول، لو أصلا بخاف المية. لما رآه ذنون ووصل إلى شاطئ الجدول ده، قال ذنون فخرج له من الجدول ضفدع. ضفدع طلع من الجدة من الجناية وأعطى ظهره للشاطئ، فصعد العقرب ظهر الضفدع. يبقى في مهمة ولا فيش مهمة؟ في مهمة. مين اللي سخر الضفدع للعقرب؟ ومين اللي أرسل العقرب؟ ده راح، ده مهمة يعني محبوكة تمام. فسبح الضفدع فين؟ في الماء، حتى وصل للشاطئ الآخر نكس برأسه كده. عمل ايه العقرب؟ نزل. يبقى معناها ان بالمواعيد تبعه ذنون. قال لك يبقى المهمة رسمية، شوفوا رايح فين. مشى خلفه فوصل العقرب الى موقف ضخم جدا. موقف ايه؟ وجد ذنون شابا من الشباب به اثر السكر، لافف لفه وشارب ومعمل دماغه زي ما بيقولوا يعني كده، وعامل دماغ ومسطول، وراى افعى تلتف حول بدنه وتضع فمها على فمه تريد الافتراس. نتصور معاه الحكايه، يعني الولد نايم والافعى ملتفه حواليه كده كامله، ووضعت راسها على فم الولد تريد ان تنفس سمومها. فذنون اصبح في اندهاش واستغراب، المنظر مهول. فراى ان العقرب لما عبرت الشاطئ وصلت الى الافعى، فصعدت ذيل الافعى فافرغت سمها في ذيل الافعى. مين لدغ مين؟ فماتت الافعى متاثره بسم العقرب، فسقطت راسها عن راس الغلام. الغلام فاق، اثر البنجو اللي كان واخده خلص. فلما افاق لقي المهمه كامله كده. فذنون قال له هجوم، انت عامل ايه؟ انت ما شفتش ربنا عمل فيك ايه؟ قال له ايه؟ قال له العقرب دي جايه من اخر الدنيا، طلع لها ضفدع من الجناية، ركبت الضفدع وعبرت وجاءت الى هنا، لدغت الافعى والافعى ماتت فنجاك الله. الولد تاب واناب، والشاعر كتب فيها كلاما طيبا. قال في الشعر بتاعه ايه؟ قال: ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الافاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بالقيس هدهد، وخرم فأر قبل ذا سد مأربي. إذا كان عمرك رأس مالك فاحترز من التضييع عليه في غير واجب. ما هو العمر هو رأس المال، رأس مال الغني ورأس مال الفقير. ما دام عمرك هو رأس المال حافظ عليه، ما تضيعوش، ما تضيعوش الفاضي. ولا تحتقر صغير المعروف ولا صغير الذنب. ليه؟ لأن صغير الذنب بيوصل للنار، وصغير المعروف بيوصل للجنة. أهو العقرب تساوي كم الأفعى؟ إحنا قلنا العقرب يوم ما تفرش جوه في الطول، يوم ما توصل ما توصلش 20 سم، إحنا قلنا 20 على المبالغة. طب الأفعى كم متر؟ طيب الأفعى ماتت بلدغ العقرب، وهو بلقيس الملكة العظيمة اللي كانت بتملك سبأ، ملكة كان لها قصر بل قصور ولها سلطان وهيمان. من الذي دل سليمان على ملكها؟ الهدهد ده وزنه كام؟ ما يطلعش من الجراح. أكبر هدهد موجود إن وزنته ما يطلعش من الجراح. طب ما هو كان في الطيور طير اسمه العقاب. العقاب ده طير جارح من انواع النسور، لكنه كان بيحمل البقره بين مخالبه، لكن العقاب شغال على النتب، فمعاي مدل من سليمان، مع ان برضو الهدهد بياكل الدود، لكن الهدهد طلع وغار، ساب النبطسية بتاعته وسرح. وكان موظف الهدهد عند سليمان بيعمل ايه؟ كان بيولوجي، كان بيدله على الاماكن اللي فيها ايه؟ مية، بس مية ومعادن. فمعايا ما الجن كان بيشتغل عند ايه سليمان؟ كان بيفحر له الاماكن الوعرة وطلع له المعادن من تحت الارض. فالهدهد كان وظيفته بيولوجي، فسليمان تفقد، لم يجد الهدهد، راح فين ده؟ ساب المهمة وراح فين؟ توعده بعذاب، ده الحين تفريشه او اسبعه. ان ما جابش ليا حجة مقنعة ان هو كان غايب ليه؟ فجاءه الهدهد قال له: احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ. بنبأ ايه؟ بنبأ عظيم، مش كده؟ بنبأ كبير، ما ايوه اليقين يعني كبير ضخم وحقيقي، تمام كده؟ قال له ايه؟ قال له القصه كامله. قال له القصه كامله المذكوره في سوره النمل. ومن ثم بعدها سليمان استخدم بقيه الخدم، قال: من فيكو يجيب لي عرش؟ لا، من فيكو يجيب لي ورقه، يقول ورقه، كتب للهدهد رساله، قال له: شيلها بقى وروح مكان ما شفت، وانزل الرساله على الايه؟ على السرير. راح الهدهد بالرساله، قراتها بالقيس، وبعدين لما قراتها بالقيس اشارت على القوم، ولما اشارت قالوا لها: اسمعي، يعني تسمعي كلامنا؟ قول احنا فينا قوه نقدر نهد الدنيا. هي قالت لهم: لا، انا اقول لكم خبرتي بقى، ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. انتم مش عارفين لنا اللي انا عارفاه، وما زالت بهم حتى وافقوا على قرارها. في النهايه جاءت بالقيس بملكها لمين؟ بسبب ايه؟ هدهد. طيب سد مأرب، سد مأرب ده كان فين؟ كان بيحجز المحيط عن الايه؟ عن اليمن. طيب السد ده مين خرمه؟ لا انضرب بقنبله ولا بالنوم، ده فار، ده انه يعني كده ينكف لغايه ما فتح، وبعديها السد اتبهوج، بعديها المايه دخلت اليمن زادت الايه؟ وهكذا. يبقى اذا اهو ضرب المثل الهدهد والفار. الهدهد جاء بملك بلقيس لسليمان وتسبب في اسلام امه، والفار خرم سد مأرب. كذلك لا تحتقر صغيرا، ان كان من معروف فعسى في المعروف هذا الجنه، وان كان من منكر فعسى في المنكر هذا النار. يبقى اذا يا جماعه رب النبي عليه الصلاه والسلام صحابته بكل وسائل التربيه، ومن هذه الوسائل القصه. طيب من الروايات، روايه رواها الامام الطبراني في المعجم الاوسط، فيها عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. ما هو الباب اللي بنقرأه في حفر البئر. ذهب الرجل للناصر بيقول له: أمي ماتت وما كتبتش وصية، ينفعها أن أتصدق عنها؟ هو هيتصدق عنها من مال مين؟ من مالي ولا مال أمه؟ مال مين؟ خليك صاحي، ما أمه ماتت خلاص، كان مالها وهي في وفيها حياة، لكن لما ماتت أصبح مال مين؟ أصبح مال الورثة. قال إليه بطريق شرع اللي هو الإرث، أصبح ماله هو. قال له: لو أنا تصدمت عنها ينفعها؟ قال نعم. يبقى الولد ده عنده وفاء وعنده اعتراف بجميل أمه عليه. من فينا كده؟ من فينا كده؟ نتمنى أن أكون هكذا. الأصل يا جماعة أن أمي باعت علي نحاسها، باعت علي فرشها علشان تجيب تمن كشف دكتور، وراحت اشتغلت هنا وهناك علشان اتعلم، وتعلمت، ولما اتعلمت وضبط أصبحت بأبخل على أمي بمرتبي، ولما أجيب حاجة بدخل بيها من بعيد من غير ما تشوفني أمي. فين بقت معروفي مع أمي وفين جميل أمي علي؟ الناس بتنسى. لا، اعلم علم يقين أن ما تقدمه تجد، وأن ما تقوم به مع أبويك يقوم به أولادك معك، إن كان خيرا فخير، وإن كان الآخر فالآخر. إحنا عندنا مثل بيقولوا فيه اللي تعمله يا فجي فدنك بيلتج. والله تعالى يعجل من العقوبة في الدنيا، خاصة العقوق بالذات، العقوق. لو ولد من الأولاد يعني تأفف من فعل أبيه في الكبر، ابنه في حياته بتأفف من فعله، ولو أشار لأبيه إشارة سيئة ابنه حيشاور له نفس الإشارة، ولو اتزوج رغم عن أنف أبيه وأمه ابنه حيتزوج رغم أنفه وهو عايش. من العجيب، أتاني شاب من الشباب كده كان معنا في الدرس باستمرار، قال لي يا عم الشيخ أنا شفت بنت وعجباني وأبويا وأمي مش عايزين يروحوا معاك. فقلت له يا ابني طب إيه رأيك أنا عايز أروح لأبوك وأمك؟ قال لي يا عم الشيخ السكة واسعة. خلاصة الكلام تواعدنا فالتقيت بأبيه في خطبة الجمعة، وبعدين قال لي عم الشيخ والله ماني رايح. قلت له ده تحلف ليه؟ أسألك سؤال واحد وتجاوبني. قال لي قول. قلت له كيف تزوجت أنت وأنا ما أعرفش حاجة؟ أنا عايز أوصله يعني إن كل واحد بيختار لنفسه. قام كده وهو واقف كده قام عيدا معك تقول عينك بتدمع ليه؟ في حاجة؟ قال لي عملت اللي ابني عمله. قلت له والله العظيم ابنك هيتزوج من غصب عنك. مستحيل، ده دي مداينة، مداينة انت عملتها في ابوك ابنك هيعملها فيك، لان النبي صادق والنبي لا ينطق عن هوى. ما من ذنب اجدر ان يعدي الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم، ده بيعدل في الدنيا ده بالاخر. وبالفعل الولد راح يتزوج رغما عن أنف أبيه، وتحققت فيه. يا جماعة لا، اللي هعمله على الله، الولد ده عنده وفاء بأمه، قال له ينفعها إني أنا أتصدق عليها. طب هو متصدق عليها ليه؟ من بره، يريد أن يؤمن لأمه مستقبلها عند الله. إحنا اللي يمدي وقت المصيبة بتبقى قلوبنا حامية، وبعد المصيبة بأسبوع بتبرد، وبأسبوعين بننسى المصيبة خالص. لذلك مطلوب إني عندي ما يموت أب أو أم أو عزيز إني أنا أفعل الخير وقت الوفاة مباشرة مباشرة. معزل المد أعمل لنفسي أحسن منتظر أولادنا. طب والله جزاك الله خير، هذا واحد استفاد من الدرس أهو، قال لك اعمل لنفسي قبل ما عيالي يعملون. كويس، يبقى مطلوب يا جماعه فاعل الخير فور الوفاه. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم ينفعها، ولكن اشار عليه بايه؟ قال عليك بالماء. يعني ايه؟ احفر بئر. طب اين يحفر البئر؟ يحفره في ارض جاره ولا في ارضه هو؟ في الطريق هيوضع فيه الناس. يبقى يحفر البئر في ملكه هو، ويتبرع بالبئر لله. بس في ناس بيقول لك ايه؟ اي عم انا حجيب حجيب اسمه ايه كولدر ميه كولدر ميه طب روح حطه فين روح حطه في ملك غيره لا حطه في ملكك انت واعمل له حراسه ليه لان المجرمين اللي بيلفوا في البلاد يعني في شباب كده طايش بيروح يخلع الحاجات ديت ويبيعها علشان يبقى ولد بنته لا يعمل له حمايه ليه لان دي مشروع بيدر ربح على من مات مش يجيبه خلاص لا يجيبه ويتابعه لو حنفيه اتكسرت منه يصلحها لو شيء الكلام غلط عنه يوصلها لو الماء مش واصله يوصلها يتابع على اعتبار المشروع يدوم ربحه مش يعجبه الشيء ويرميه وخلاص رماه وخلاص خلاص اتخلع واتنصل توقف الثواب توقف الثواب احنا عايزين الثواب يشتغل باستمرار قال نعم وعليك بالماء كذلك في حديث اخر رواه البزار واسناده اسناد حسن من حديث انس رضي الله عنه وارضاه يعني كانما الروايه هي نفس الروايه لكن فيها زياده قال النبي عليه الصلاه والسلام سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره من علم علما او كرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته تاني علم علما يعني ما تتعلمه علمه غيره واي علم ينفع اثره بعد الموت ايوه اي علم لو حتى علم دنيوي ايوه لو علم دنيوي يعني انت واحد منه وجاءت ام من امهات قالت له انك سواء خد ابني معاك كده يعني الشعبه تراك خده معاك كده علمه يقولك سواء يقوم هو ياخد الولد معاه كصبي يعلمه يقول له الولد امسك حط الانصاص من اليمه الثانيه وبعدها بشويه يقول لي يا ولد امسك المسطرين وليس ورا مني وبعديها يقول له اقف ندي مره في مره في مره الولد يبدا يتعلم وبعدين يلاقيه عاوز الاساس قلمين يلاقيه يبني الاوضه وما يسيبش فيها باب يحبسه فيها ما هيتعلم ازاي؟ هكذا هو الولد بيشق عليه لماذا؟ للتعلم ما هو كده ممكن يعلمه يقوم يخليه في الاوضه يقوم يبنيها في الاربع جهات لغايه فوق طيب والناس يسكنوها ازاي؟ ان ما خدش له علبه في الموقف ده هيلاقي طول عمره خايف مع ازاي؟ يقوم العلبه هتحذره ان هو بعد كده يجيس فيها باب يجيس فيها شباك وهكذا يقوم من كده هو علم العلم اهو لو مات البنا ده والولد اشتغل وسبق الدنيا كلها في البناء الميت ده بياخد ثواب لا بياخد ثواب لماذا لانه علم علما انت عارف اللي صنع اللمبه ديت لو انه يوم ان صنعها كان مسلما لكانت الدنيا الى يوم القيامه بالانوار اللي فيها انحطت في ميزان لكنهم يعملون للدنيا ومن ثم يثابون فيها فقط يثابون فيها فقط وفي الاخره ملوش رصيد افهم معايا الترتيب ومن ثم اي علم مما ينفع الناس تعليمه صدقه جاريه بعد الموت صدقه جاريه الا علم السحر لان مش فيه ايه مش فيه منفعه طيب علما علمه او كرى نهرا نهر كيف يكريه الكاري اللي هو ايه؟ فلان بيعمل بالكراء بالاجره يعني هيتاجر النهر ايوه ممكن تتاجر نهر مش في اشكاليه؟ واحد عامل عنده نهر مخصوص لارضه قال له يا راجل يا عمي هتاجره ايه؟ شهر نمشي ميته لله هو الرجل معطل ارضه يعني هو سبب فيها ترعه بحال خاصه الارض وارضه مبطله وبعدين تصدق على الناس بالميه اللي في النهر ده ملكه مش ملكه ملكه طيب يقوم شوف النهر ده هيسقي كام فدان وحياكل من فدان كم واحد بمثل ما اكل الناس وبمثل ما اثمر ثواب لمين ثواب لمن تبرع به او حفر بئرا او غرس نخلا طب يغرس نخله اي نخله يغرسها الذكر الذي لا يثمر ولا النخله التي تثمر هو الناس بتقول النخله ليه التمر فقط كلها منفعة كلها منفعة طب هو ايه رأيك هو يعرف الذكر من الانثى لا في ناس عندها خبرة في ناس عندها خبرة انت تعطي براحتك في ناس عندها خبرة يقول لك ايوه الفسيلة دي انثى والفسيلة دي ذكر دي تثمر هذه لا تثمر يقول لك ليه يقول لك انا حطيتهم نوى وبعدين لما اشتغل في الارض خلعت النوايا منها خلاص ما دام شلت منها النوايا بعد ما طلعت يبقى دي انثى ستثمر اما ابقيتها بنواها يبقى ذكر مش هيبقى في ثمره والفلاحين عارفين كده والفلاحين عارفين كده طب ايه رايك هو زرعها وما يعرفش ياخد ثواب ولا لا ياخد ثواب هو الذكر مش هيرجح مو هيرجح راح يلاقي الذكر تمام الانثى ما بتشتغلش الا بذكر يبقى برضو اي نخله ذكر او ايه او انثى وبعدين او بنى مسجدا بنى مسجد طب ايه رايك النهارده هو متبرع بجرتين من ارضه يبنيهم مسجد وجنب الارض على بعد 100 متر في مسجد وفي بلد فيها 20,000 نسمة ومش فيها ولا مسجد ليه ليه هو متعنت وعايز يبنى مسجد طب ما تبيعي الجراتين دول يا عم وروح في البلد التاني والمجاهد حد الناط لكن انت المسمر في المكان دي ليه يبقى سيدخل الهدف كلام اللي هو حب السمعة وحب السمعة يضيع الأجر يضيع الاجر في واحد بيتبرع بالمسجد ماشي امر كويس وبعدين بعد كده ما يسالش عن المسجد خالص اتهرب عايز ترميم ما يسالش ويمنع الناس يتبرعوا في المسجد الله هو انت بنيه بيت شخصي ايه رايك بقى تعرف حاجه اول ما تتبرع بالمسجد خرج المسجد من ملكك خلاص لا سلطان لك عليه مطلقا في فقه المالكية في كتاب الذخيرة الإمام القرافي رحمة الله عليه أن هارون الرشيد حلف على امرأته ألا تبيت في ملكه وهارون أيومها كان إيه كان الخليفة افهم معايا يبقى هتروح تنام فين يعني فذهبوا للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه الاعتبار يشوف حل يعني فقال مالك تنام في المسجد لماذا قال المسجد يا أمير المؤمنين ليس داخلا في ملكك المسجد ملك الله يبقى أول ما يتبرع بالمسجد مش بتاعه مش ينفع يتحكم فيه مالوش حد التحكم فيه مطلقا هو كغيره من المصلين تمنع فضل ربنا ليه؟ خلاص يبقى انت متبرع بالمسجد ليه؟ في مكان احوج بيع الارض وحط في المكان الاحوج يبقى المسجد ده وتعاهده روح له كل سنه شوفوا عايز ترميم ولا لا عايز نظافه ولا لا تعاهده ليه؟ لانه ده المشروع اللي انت عامله لمين؟ اللي انت عامله للميت يبقى المشروع ده لابد ان تتعاهده طول ما انت حي ثم تجعل وصية في أولادك بأن يتعاهدوا افهم معايا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا ما كل بيت النهاردة فيه مصاحف بس مصاحف غير مقروءة لم أرى أبي يقرأ في المصحف ومات وساب المصحف. أنا هنا أبو أخذ ثواب؟ ما قرأش فيه جدا مني. لو قرأ فيه جدا مني وتركه يبقى ورثه، لكن هو سابه من عام في الخشبة وأنا سابه بركة. لا، المصحف اقرأ فيه بحيث لو مت يبقى من ميراثك، يبقى من ميراثك، لا يورث يعني لأنه ليس مات، إنما يبقى في الميراث. من يقرأ فيه تنتفع به، من يقرأ فيه تنتفع به، لأنك كنت سببا في وجوده في البيت وقرأت فيه، ومن ثم من يتأسى به يذهب إليك مثل ثوابه لا نقص ولا شطر. أو ولدا يستغفر له، من الولد الذي يعرف الاستغفار؟ الصالح. أيوة الصالح، الصالح. يبقى معناها يهتم بولده، يتعاهده بالتربية كما هو حريص انه يظهر الساعة للناس، يعمل كده يظهر ولده للناس. والولد يظهر للناس كيف؟ بحسن التربية. لما تأدبه يقوم يظهر بأدبه للناس، عندما يراه الناس يدعون لأبيه وهو حي ويترحمون عليه إن مات. لكن لما أترك الولد صايع ما يعرفش الاستغفار، يبقى أنا تركت أذى ولا تركت خير؟ أذى. ولذلك الولد ده امتداد، امتداد، يعني اجعل فيه الأدب حتى يعني إن وقف يقول رب اغفر لهم وارحمهم كما ربياني صغيرة، كما ذكر الله في القرآن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يبقى إذن لا يعرف الاستغفار إلا الصالح، ومن ثم احرص على أن تترك ولدا صالحا من خلفك يستغفر الله تعالى لك. إذن إخوتي الكرام، ذكرنا في هذا الباب الثواب المترتب على حفر البئر وسقي الماء. بعد ذلك البئر ده هيشرب منه إنسان، والتاني زارع شقة فجل وما عندوش مية في بيته، هيروح يشيل الجركن ويلم البير يسقي الايه؟ يسقي الفجل، هياكل هو، هياكل هو منه. والتالت زارع خس هيسقي، والرابع زارع مش عارف ايه. طيب اكرمكم الله، ماشي واحد بحمارته وبقى الحمار يعني كده يعني تأبى على صاحبه وخد خمة خس او خمة فجل، ايه رأيك في الخمة دي؟ صدق. شوفت لغاية فين؟ اهو تعالوا معانا لنقرأ الباب الذي فيه ثواب من زرع زرعا او غرس شجرا بنية صالحة. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وفي الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يغرس مسلم، قال في الحديث: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. تالي الحديث: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. حديث معناه إيه؟ واحد زرع زرع، وبعدين مجموعة من الشباب طلعوا كده بالليل يتسلوا، ده محول واحد فيهم قال لك هوكلكم خس، راح جاب خسان، جابها مشرية ولا مسروبة؟ مسروبة. صاحبها شافها ولا ما شافهاش؟ ما شافهاش. بس الصبح وهو ماشي بعيد الخشب لقي كده موضع خساية من شال، هو مش عارف من خد. طيب ايه رأيك الخساية دي وقعت عند الله صدقة عن صاحب الأرض؟ بس لازم تسبقها النية. نية مين؟ نية الزارع. ما هو اللي بيزرع عم الحاج عبد المنعم. شوية شوية. انا دعيت على السنة ده. ما شوية. ما انت زعلان ليه شوية؟ ما انت لو انك صاحي، لكن انت مش صاحي. انا قلت في العنوان بتاعي ايه؟ بنية صالحة. انت شرحت؟ انا والله فاكر بس انا بصدق. سامع بس بسكر عشان الناس ماشي، وانا عارف بس بهزر علشان بس الناس تفهم اكتر. سامع يعني لما انا هدفي يعني ما انت صاحي، بس انا هدفي اصحي غيره. الخلاصه هو لما بيبذر البذر هو يعرف ان هو هيطلع لا لا، ومن ثم ينبغي له ان يوفر النيه الصالحه ان هو يبيع الناس تاكل والناس ايه تاكل. طب هو زارع عنبه والعنبه طلعت، يحميها من الدبر ولا يكيسها؟ طب ما هو الدبور لو اكل هياخد ثواب والعصفور اكل هياخد ثواب، يكيسها. ما هو اصل ده هياكل حياته، بس هو يكيسها ليه؟ لان منفعه البشر مقدمه على منفعه ايه؟ على منفعة غيره. ويكيسها وبعديها برضو هيطير حياته. فضل يا عبد الرزاق. لو قال ماشي على الارض مثلا ونفسي ما يحتمش بالهواء؟ لا يعني ارض لو فيها زرع يعني ونفسي طاقت الى ما فيها. هنقولها دلوقتي. هنقولها. وكانت على قدر نفسه. سرقة ولا؟ هنقولها يا شيخ محمد ان شاء الله. شوف شيخ محمد صح ازاي؟ شيخ محمد بيمشي بالهواء. لا. أم الآية الفشقة هو. قرأنا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. قلنا إلا ما أكل منه، يعني دابة ماشية مثل الحمار أكلت خمة، الخمة دي أصبح صدقة لمين؟ صدقة لصاحب الأرض. ولا طالع بالليل عايز يعني يفرفش كده قام راح سرق خساية، يبقى صدقة لصاحب الأرض. طب هو كوم الكون بتاعه، واحد راح وخد من وراه شليته نقص منه الرزق اللي هو ايه التنقيص، برضه له صدقه. طب واحد ماشي على الطريق وبعدين نفسه هفت لدار فول، اولا هو بين خيارين، الاول ان يستعف، ومن يستعف يعفه الله. طيب نفسه دنيه ومش قادر عليه، مش في إشكالية ياخد له عود على بعضيه، عود على بعضيه مش في إشكالية، لكن ما يشيلش في حجره وهو مروح الدار. أخذ عود يبقى شهوته، أما شال في جيوبه وضبط يغرم أمثال ما معه ويؤدب. لماذا؟ لأنه عرض مال غيره لإيه؟ للتلف. طيب نتوقف عند هذا القدر.